بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وما أفاء الله وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَالَّذِينَ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون نصروهم ليولن الأدبار ولئن نصروهم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى

السماوات